والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، من رحمهم الله تعالى. ورد سؤال عن مسألة هل التشبيه منفي، والذي نفي هو التمثيل. هذه المسألة سوء طرحها حقيقة كلام قاله ابن تيمية في المناظرة على الواسطية، حين أنه قال: نثبت الصفات من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ومن غير تحريف ولا تمثيل. فأوقفه المعطلة على مسألتين، قالوا له: لماذا قلت تحريف ولم تقل تأويل؟ فقال، فأجابهم أن هذا تحريف ليس تأويلا، وأنني أنا ألتزم هذا اللفظ. أجل، قالوا: ولماذا قلت تمثيل ولم تقل تشبيه؟ لأنهم يريدون، الله يبارك فيك، لأنهم يريدون أن يقولوا عنه مشبه. فقال لهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لأن لفظ التمثيل هو الوارد في النص، وإلا أنا لا أشبه، لكن ليس كمثله شيء. معنى التشبيه منفي، طبعا منفي بالكاف، هذه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، قال: ليس له ند ولا نظير، بعض السلف قال: ليس له شبه. ولهذا قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما أثبت الله لنفسه فقد كفر، وليس فيما أثبت الله لنفسه ورسوله تشبيه. وإسحاق كما براهوية كما ذكر الترمذي في جامعه قال: التشبيه أن تقول يد كيدي، وذكره الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم، بسم الله. وصلنا 111 113 112 دفت 112 وقفت عليه. سمعت أبي رحمه الله يقول: من كان أصحاب الحديث. نعم، 113 قال: حدثني أبي رحمه الله، حدثنا موسى بن داود، حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر يعني بن محمد: إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. طبعا هذا ما يسألوننا يبدو أنه ما هم مسلمين، لأن ما كانت مسألة مطروحة بين المسلمين في جعفر الصادق من كبار أتباع التابعين، جعفر بن محمد الصادق هذا الذي يعوده الرافضة، هذا هو جعفر بن محمد. نعم. قال أبي: قد رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس، وأثنى عليه أبي رحمه الله، وقال: كان يفتي برأي ابن أبي ليلى. وهذا الأثر معروف ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، يقول: قد استفاض عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن خالق هو مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة، فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة، وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، أن القرآن إلى آخر كلامه. والعجيب أن هذا الأثر مروي في كتب بعض كتب الرافضة بهذا اللفظ أيضا. نعم. حدثني إسماعيل بن أبي إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم قال: حدثنا رجل سماه، حدثنا معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن، قلت: خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال إسماعيل: وهو قولنا وقول أهل السنة، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. سوء تكفيره ذكرناه في الدروس الماضية فلا نعيد، لماذا هو كافر؟ نفى الصفة لله كذا كذا إلى آخر كذا. نعم. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا رويم بن يزيد المقرئ، حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، وهو كلام الله عز وجل. وحدثني سويد بن سعيد الهروي عن معاوية بن عمار عن جعفر نحوه. وحدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين مولى النظر، حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا رويم المقرئ عن عبد الله بن عباس الوشاء قال: محمد بن الحسين: وقد رأيت عبد الله بن عباس، وكان جارا لنا، وكان من العدول الثقات، عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. هذا وهم، هو تقف عند جعفر بن محمد، أما أبو الباقر وعلي بن حسين يبدو أنه غير محفوظ. قال أبو عبد الرحمن: بلغني أن عبد الله بن عباس وأبو يحيى بن عبد الله الخزاز روى عنه أبو كريب حديث كثيرة. حدثني محمد بن إسحاق، حدثنا هارون بن حاتم الملائي، حدثنا أنس علي بن المديني. هذا وهم، أنه ما يعرف أقدم من جعفر. كان يعرف أي بهذا الصياغة كما ذكرنا. ولا هناك آثار عن الصحابة بينا في الموضوع. نعم. حدثنا حدثني محمد بن إسحاق حدثنا هارون ابن حاتم الملائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال كتاب الله عز وجل وكلامه. علي بن الحسين زين العابدين. نعم. حدثني أبو بكر بن زنجوية حدثنا إسماعيل مع عبد الله بن زرارة عن إسحاق الأزرق عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن مجاهد لا يملكون منه خطابا قال كلام الله عز وجل. لا يملكون منه كلام أو هذا مروي عن مجاهد. وقال ابن تيمية هذا التفسير ثابت عنه وهو من أعلم التابعين بالتفسير اللي عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات مجاهد بن جبر. لا يملكون منه خطابة يعني لا يكلمهم بمعنى لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. حدثني أحمد لأنه ظهر في وقتهم جماعة من أهل الحديث يقول لا نقف لا شوش عليهم الثلجي الذي ذكرناه في الدرس الماضي قال لا الوقف السلام. فيذكرون أنه التصريح بأنه ليس مخلوق روي عن جماعة من السلف وطبقات. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبو النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن عيينة جالسا أنا وعثمان أخي فسأله منصور بن عمار عن القرآن أمخلوق فأنكر بن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال إني أحسبك شيطانا وأنكر بن عيينة ما جاء به منصور. طبعا منصور هذا واعظ وعابد معروف. العقيل يعتمد على هذه الرواية لكي ينسب منصور للتجهم يعني ومنصور كان بعيد عن هذا. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عنه أثرا أنه وعظ المريسي وعظا شديدا في تأويلاته وغيرها. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن عيينة أنا وأبو بكر لو شاء أبو بكر مع عثمان أيه سبحان الله. وأبو محمد يعني أخوي أبناء ابن أبي شيبة معروفين أئمة كبار. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف اللي يعني من أهم كتب الحديث والتي لا يستغني عنها طالب علم في فقه الصحابة والتابعين. نعم. يعني أخوي عبد الله وقاسما فسأله منصور بن عمار عن القرآن. يعني أخوي عبد الله وقاسما عبد الله له أبو بكر بن أبي شيبة وقاسم هذا أخوهم ضعيف محمد بن عثمان بن شيبة ولد أخوهم راح سأل علي بن المديني قال له ما تقول في عم القاسم قال له كان قال منكر حديثه وكذا فقال ليتني لما سأله. نعم. فأنكر سفيان ما سأله عنه وغضب واشتد غضبه فقال له سفيان يا منصور إني أحسبك شيطانا إني أحسبك شيطانا بل أنت شيطان. فقيل له يا أبا محمد إنه صاحب سنة وإنه فأبى وأنكر ما سأل عنه. ما يسأل صاحب سنة هذا السؤال؟ إيه ما يسأل هذا خلاص مسألة معروف محسومة. صاحب سنة كيف تسأل القرآن مخلوق ولا كلام الله كيف يكون مخلوقا؟ لكن هذا رجل كان واعظ يعني لم يكن له كبير علم اللي منصور بن عمار وكان يصحب الليث بن سعد حتى الليث بن سعد في ترجمة منصور بن عمار في لطيفة يعني إنه أعطاه مالا وقال لا تعلم ابني شعيب إنك أخذت مني مالا يعني حتى لا ينزل كلامك يعني حتى لا تنزل من نفسه. يعني الليث لم يكن يحسن واعظ يبدو فكان يحضر هذا المنصور يعظ له أولاده ويعظ له كذا فأعطاه مالا وقال لا تخبرهم أني أخذت من أنك أخذت مني مالا فتصور في عيونه. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال سمعت إسحاق بن إسماعيل سمعت سفيان بن عيينة يقول لا نحسن غير هذا القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. حدثنا محمد بن سليمان لوين. لوين هذا لقب كان يكري الإبل فيقول أين يقول لوين لوين يعني إلى أين إلى أين هذا هنا. قال قيل لابن عيينة إنه يروى عنك أن القرآن مخلوق قال ما قلته القرآن كلام الله عز وجل. حدثني أبو معمر سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمود بن غيلان حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق. صحيح غاية هذا الإسناد صحيح غاية. ابن المبارك معروف من أمة الدين عرفنا به سابقا. نعم. حدثني محمد بن وزير الواسطي قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري يقول سمعت ابن أبي ويس يقول سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله عز وجل وهو منه وليس من الله شيء عز وجل شيء مخلوق. نعم. أخبرت عن أبي النعمان عارم أنه قال حماد بن زيد القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. أبي النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي عارم معناها شديد يعني عارم شديد، هو كان لين جدا لكن هذا لقب مشعلي يعني. سيد العرب. حدثنا عبد الله بن شبوية حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خدوية عن القرآن فقال يا أبا يحيى ما لك ولهذه المسائل، هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم. هذا الذي ذكرناه في الدروس الأولى أنهم هم أشر أهل البدع مطلقا، حتى محمد بن يحيى الذهلي في عقيدته يقول وصلي على من مات من أهل القبلة وكذا قال إلا أن يكون من أصحاب جهم، يعني هذا أصحاب جهم موضوعهم سبحان الله. قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، وهذا اللي متأخري الأشاعر صرحوا فيه بشكل واضح، مو داروا الجهمية الأوائل داروا، وأما هؤلاء فصرحوا فيه بشكل واضح. طيب يقول إنسان طيب قول ابن تيمية أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، أقرب الناس يطلق على الأشعرية الأولى فيما يبدو ويراد في مسائل العلم وغيرها ولا لهم مسائل هم أشد، وأما في القدر والإلم والإيمان فقد صرح أن المعتزل أفضل منهم. نعم. وأرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. إيه تكفيها. حدثني ابن شبوية حدثنا بشر بن خالد حدثنا يعمر بن بشر حدثنا أبو بكر بن عياش قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل. الله. حدثني أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن قال سمعت أبا نعيم يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. أبو نعيم الفضل بن دكين هذا شيخ لأحمد وشيخ لابن معين وشيخ للبخاري، يعني سبحان الله طال به العمر وكان في تشيع طفيف حتى أنه كان يقول ما كتبت عليه الحفظة أني سببت معاوية مع تشيعه طفيف. يعني هذا الرجل كان يأخذ على الحديث يأخذ فلوس والناس كانت تتكلم به، هو الله المستعان كان يأخذ الحاجة، فالله عز وجل أبى إلا أن يعلي ذكره يعني وإلا أن يظهر للناس عذره ويظهر للناس ثباته، ففي المحنة جاءوا هددوا الجهمية. طبعا هذا الرجل كبير شيخ كبير لا يستطيع أن يضربوه كما يضربون أحمد أو يسجنوه، الناس تقوم عليه، هو اللي رفض يحيى بن معين بالقصة المعروفة يعني، فقالوا له إن لم يعني إن لم تجب قطعنا عنك عطائك المعاش حقك، فلم يجب. فكان أحمد يقول عليه هو عفان قد قام يعني الإسلام قوم عظيم يعني مع كبرهما وحاجتهما المال، عفان كان في بيته 40 نفس يعولهم كلهم أبناء، فجاءوا وهددوه فسبحان الله وقف وقالوا في السماء رزقكم وما توعدون، سبحان الله عز وجل سلوا رجل أعطاه ماله، فهذا رجل يعني سبحان الله يعني كانت له كرامة عظيمة في المحنة أن الناس كانت تقرضه بألسنتها وهي يعني لا تعرف عذره، يقولون هذا أبو نعيم يأخذ على الحديث حدث الحديث يأخذ عليه ماله، فسبحان الله لما عرض على المحنة منهم من أجاب هؤلاء الذين تكلموا وهو قطع عطاه وما تكلم بالكفر. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا محمد بن سهل عن ابن مهدي قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. حدثني وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمخلوق، سمعته من وكيع وأثبته عندي في كتاب. قال وهب بن بقية ولو لم يكن رأيي ما حدثت به. وهذا نبه عليه المحقق فرح بهذه الفائدة، قال هذه فائدة أنه تحديث الأمة بالأثر يدل على أنهم يقولون به كأثر خارج في الجلوس ولا استوى بجلوس يعني. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن معين عن وكيع قال القرآن كلام الله عز وجل وهو منه جل وتعالى. أما يرون عن بعض. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن معين حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران يقال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله عز وجل منه خرج إليه يعود. من ولد يعني من أحفاده. نعم. حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله تعالى فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت وكيعا يقول كتب إلي مر معنا أنه قال فهو كافر مشك في كفري وهو كافر، ما كل مرة يعبر بالتعبير ما في مشكلة يعني. سمعت وكيعا يقول كتب إلي أهل بغداد يسألوني عن القرآن فكتبت إليهم القرآن وكلام الله عز وجل. كتب إلي أهل بغداد يعني كان وكيع هو عالم ويقعد والناس تستفتيه ترسل رسائل يستفتونه في الأمر فيجيبه، وحنا لهذه الأيام الله المستعان جيك واحد يقول ليش يجيبون وكيع كتب العقيدة. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا علي بن أبي الربيع حدثنا بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار المتكبر يكون هذا مخلوقا؟ نعم هذا شرحناها المسألة ونعيد شرحها، الجهمية قالوا بأن أسماء الله مخلوقة وهذا معناه أنه الله عز وجل نفسه مخلوق، ولماذا قالوا؟ لأنه أصلا هذه الأسماء جاءت في القرآن، وأول من تكلم بها الله عز وجل، هم قالوا أول من تكلم بها مخلوق، فهي مختلقة أصلا مخلوقة. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال قال لي يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ إني أنا الله، فهم قالوا إيش؟ قالوا خلقه في الشجرة، الشجرة تقول إني أنا الله. إذن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما كان مخطئا. يحيى بن سعيد الخطان إمام من أمة الجرح والتعديل معروفين، قرين عبد الرحمن مهدي، شيخ لأحمد، تلميذ مالك وغيره من الأئمة، وهو يعني هو إمام في طبقته. هشام بن عبد الملك الذي يروي عنه هذا الواسطي، أبو الوليد عفوا الطيالسي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام. حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو جعفر محمد بن شداد عن وهب بن جرير قال القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. حدثني أبو مسلم المؤدب سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. وخبرته كان ما تكلمنا عن يزيد بن هارون الدروس الماضية. أخبرت عن محرز بن عون قال قال محمد بن يزيد الواسطي علمه وكلامه منه وغير مخلوق. حدثني إسحاق بن بهلول قال سمعت ابن أبي ويس يقول القرآن كلام الله ومن الله ومن الله وما كان من الله عز وجل فليس بمخلوق. هذا ابن أخت مالك إسماعيل بن أبي ويس. سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابه القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فقال أبو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدئ. وليس معنى هذا أنه لا يكفره، كما شرحنا في الدرس قبل الماضي بينا مثل هذا اللفظ لا مش قد يجتمع مع التكفير. نعم. سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس مخلوق فهو عندي شر من هؤلاء، يعني الجهمية، لأنه يدلس الواقف. لماذا هو قال فهو عندي شر من هؤلاء؟ الواقف اللي سيأتي لهم فصل ويبين. الجهم الذي يقول القرآن مخلوق حقيقة أمر مقالته أوقح، لكن هو قال شر من هذا الوجه أنه يدلس أن مقالته خفية، يقول كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. إذن هو يجوز المعنى الجهمي أن كلام الله خلق من خلقه لا شيء يقوم به سبحانه وتعالى يتكلم به، ويجوز المعنى السني أنه كلام المعروف في كلام العرب أنه كلام يقوم به الله عز وجل، فمن هذا الوجه صار شر. ولهذا مثلا المنافق شر من الكافر العادي. لماذا؟ في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ مع أن المنافق ما يصرح بالكفر، ممكن أصلا الكافر واقف يقاتلك والمنافق واقف معك يصفر، ولكن المنافق من هذه الجهة أنه يدلس ويلبس ويدخل الأمر على الناس بخفاء فينطلي على الجهلة والضعفة. نعم. حدثت عن شيخ من أصحاب الحديث أنه سمع أبا عمرو الشيباني يقول قلت لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال القرآن مخلوق. هذا حفيد أبو حنيفة، هو كان من أئمة أهل الفتنة، يعني اللي امتحنوا الأئمة، هو كان قاضي معروف، إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. طبعا ابن حجر يعني ابن حجر أو غيره تكلم بكلام غريب، كانه خطيب تكلم بكلام غريب أنه قد يكون مكرها. هو قاضي، هو أصلا من رؤوسه، يعني هو ما هو مكره، هو من رؤوسه، كان داعي القول بخلق القرآن. إذا كان مكره حكمك عليه بالإكراه، هل في شيء يثبت أن مثلا في هالمسألة؟ لا أبدا. هو حتى سفيان الثوري قيل، يعني قيل بروية أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال شف قال عنه دجال بن دجال بن دجال، دجال الثالث أبو حنيفة نفسه يعني. فهو هذا يعني، بل هو كان يقف ويقول هذا قولي وقول أبي وجدي، جدنا ثابت عن أبي حنيفة واختلف الرجع من لم يرجع، أما أبوه فالمروع عنه خلاف هذا اللي هو حماد بن أبي حنيفة، والله تعالى لا وأعلم. فهو هذا كان رجل من الأخباث اللي دعوا لهذه المحنة بقول القرآن. نعم. قال فقلت له خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ قال فسكت. إيه، لأن أنت إنما أمره إذا أراد شيئا يعني يقول له كن فيكون، فالخلق بعد الكلام، فليس الخلق هو الكلام نفسه، الخلق يكون هو الكلام. هذا الحج. هو سكت طبعا، هو لو حدا الجهمية البلهاء الموجودين الآن ممكن يتكلم ما يفهم. الحاشية جاء من معجم أدباء أنه قال له أنت جدل يعني، فهذا قولي قول أمير المؤمنين، الظاهر يهدد يعني. إيه. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت يحيى بن أيوب يقول من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو جهمي. هذا مصري. وصلنا أمة المصريين. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن أمخلوق هذا؟ سبحان الله. نعم. سمعت محمد بن سليمان لوين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. حدثني عباس بن عبد العظيم سنة 26 و200 سمعت سليمان بن حرب قال القرآن ليس بمخلوق، فقلت له إنك كنت لا تقول هذا، فما بدا لك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل، قال الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فالكلام والنظر واحد. ونظر الله عز وجل للمخلوق معروف صفة له غير مخلوقة، فكذلك كلامه. نعم. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت أبو الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعدين معه. يعني هي المسألة مركبة، أول شيء نثبت أن الله يتكلم بكلام قائم بذاته، فإذا أثبتنا هذا قطعا يكون غير مخلوق صفة له كقدرته وعلمه ثم نثبت أن هذا القرآن من كلام الله الذي هو أصلا غير مخلوق أو من علم الله. نعم. وهو يقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس مخلوق، فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. الرسم هذا هذا راح نتكلم عليه، يعني الناس ممكن يشكل عليه مثلا انها من حروف رسمه، ما دخلت لك علاقه بالمكتوب، كما قلت لك انا اكتب قصيده المتنبي هي ضمن كلام المتنبي، وهو هذا كلام الله، لهذا المصحف هذا لابد ان يعظم ويوقر ويقدر لانه كلام الله عز وجل. الحبر هذا ما لك علاقه بالحبر، المكتوب كلام الله. نعم. حدثني عباس حدثني ابو سعيد صاحب لنا حدثنا عطاء بن اخي حجاج الانماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. الله عز وجل قال، وهذا فتح في باب اللغوية، وإن أحد المشركين استجار الباجر حتى يسمع كلام الله. صوت النبي مثلا الآن، فعل النبي مخلوق، هو مخلوق، لكن هذا كلام الله، فالله عز وجل سماه كلام الله مع النبي تكلم فيه باعتباره باعتبار نقلت له كلام الله، كلام الله، فهو كلام الله. الإنسان الآن يتكلم بكلام تكلم. هو أن الله عز وجل الآن هذا المخلوق الآن يتكلم بكلام الله عز وجل هو غير مخلوق. نعم. سمعت سوار بن عبد الله القاضي يقول دخلت على رجل أعوده من وجع به فقال القرآن ليس بمخلوق، وذاك أنه كل من عودني قال أعيذك بالله أعيذك بالقرآن، فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. لأنه ما يستعاذ بمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن معين وأبا خيثمة يقولان القرآن وكلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت يحيى بن معين سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في مسجد الزبيدية يقول القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، سمعت أبا معمر يقول. طبعا إسحاق بن أبي إسرائيل روي عنه الوقف، ولعله رجع لأن الإمام أحمد جرحه بأنه واقفي، فالله أعلم. نعم. سمعت أبا معمر يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي بل شر من الجهمي. سمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. حدثني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم السلام بخطه إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن أهو الله أم غير الله، فإن الجواب أن يقال له أحلت في مسألتك، لأن الله وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك، قال الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فهو من الله، ولم يقل هو أنا ولا هو غيري، إنما سماه كلامه، فليس لنا عندنا غير ما حلاه الله به وننفي عنه ما نفى عنه، فإن قالوا أرأيتم قوله عز وجل إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالقرآن شيء فهو مخلوق، قيل له ليس قول الله عز وجل يقال له شيء، ألا تسمع قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قد أخبرك أن القول كان منه قبل الشيء، فالقول من الله عز وجل سوى الشيء، ومعنى قوله كن أي كان في علمه أن يكونه. طيب، القرآن كما قال جعفر ليس بخالق ولا مخلوق، هناك مسألة يسمونها اسم مسألة الاسم والمسمى، وهي مسألة كلامية، وأهل السنة لم يكونوا يبحثون بها ويتركونها في الغالب، نبينها لأن هناك من افترى هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى. الجهمية منهم من يقول الاسم غير المسمى ويريد أن صفات الله غيره فهي مخلوقة، أو أسماء الله غيره فهي مخلوقة. ومنهم من يقول الاسم هو المسمى ويريد أن معناها واحد كمذهب ابن حزم. ابن حزم عنده السميع والبصير والعليم والقدير كلها معنى واحد، كل شيء يدل على الله. إيش معنى العليم؟ نفس معنى السميع، نفس معنى القدير. يعني ممكن تقول أنت يا قدير ارؤف بي، أو تقول انتقم يا رؤوف يا رحيم، ممكن عادي. هو بالنسبة للمذهب، وهذا قرمطة أخذه علم الكلام لها. والمذهب الذي لأهل السنة أن الاسم المسمى، ولله الأسماء الحسنى. قد وقع من بعض أهل السنة كالسجزي واللالكائي أنهم قالوا الاسم هو المسمى ولم يريدوا المعنى الذي يريده الجهمية، بل أرادوا أن صفاته، أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، ولكن هذا اللفظ ليس لفظا سلفيا ولم يتكلم به السلف أبدا. طيب، فيه وردني الآن سؤال كأني ما فهمته، نقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الوليمة؟ نعم، راجع في كتاب الأطعمة البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة وعدة مرات، وقال لو دعيت إلى كراع شاة لأجبت، وقال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة. وهذا يعني كله دليل، يعني الحمد لله احنا جايتنا وليمة بعد شوي، فالسؤال ناسب علما أن هذا الأخ ما عنده أي فكرة عن الموضوع. ممكن يقصد الوليمة اللي بنفس وقتنا الحين، الولائم، أي الوليمة التي يكون فيها صرف، هذه العلماء تنازعوا فيها، التي يكون فيها فيها صرف. فمنهم من يعني إذا وأما الوليمة العزاء مثلا، هذه أحمد قال إذا كانت كوليمة عرس فلا يدع فلا يقبل، في مثال ابن هان قال فلا يفعل يعني. وأما وليمة العرس فهذه يعني منهم من قال لا يترك حق لباطل، ومنهم من يعني رأى لا يقر على هذا. واليوم الله المستعان عموم الولائم، ورد حديث شر الطعام الوليمة يدعى إليه الغنية ويحجب عنه الفقراء، فالله المستعان. ولكن الوليمة في العرس مستحبة، هي ما هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، والشات ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بأصواع من أقط، فدل فلما كانت الشات غير واجبة فأصل الأمر أصلا غير واجب، والنبي رغب عبد الرحمن بن عوف ترغيبا. والسنة أصلا من الوليمة تكون بعد البناء، بعد الدخلة، ما هو قبلها. إيه طيب، إذا في أسئلة، في سؤال شخص رمو، السؤال اللي كان عندك طب نشوف أمر موعظة هذا، حط على جنب هذا. يعني أنا سألت عن مثلا فتاة أبوها يرد كل كفء من الشباب بحكم أن البنت مثلا عندها معاش، أو أن تعرف العادات والتقاليد، أن مثلا ما هو من قبيلتنا، أو وأن هذه لها اعتبار عندهم في العرف. فكل ما يجي واحد يعني البنت عقدت جميل، هذا متكرر، أبو يرد، أبو يرد، ف متكرر باستمرار. أيوة، فبعد في يعني أمر انتشر أن البنت ما لها مثلا حق أن تروح عند القاضي أو تشتكي أن أبوها يزوجها أو يسأل سبب الرد. أول شيء يعني أن هل هذا من العقوق لو البنت راحت للقاضي، وخاصة أن بعض الآباء يكون مثلا ملحد، يعني هذه مشكلة ثانية. طيب، أولا المسألة ابتداء تتعلق بالتنبيه على شيء من الفساد الذي حصل من عمل المرأة. يعني اليوم عمل المرأة في الأساس المرأة لا يعرضه مطلقا مثلا عملها في تدريس بين النساء أو في تمريض بين النساء أو غير ذلك، ولكن الإشكالية فيما وقع من تعزيز البطالة، لأنه عادة توظيف المرأة في بلداننا هذه لماذا يوظفونها؟ لكي يقول الغرب عندنا نساء موظفات، وكثير منها يعني بطالة مقنعة، وصارت تؤدي إلى بطالة الرجال. كيف أن هذا المكان الذي ينبغي أن يأخذه رجل، أي رجل ينفق على امرأة، تأخذه امرأة، فصار يؤدي لعنوسة. كيف؟ لأنه الرجال، لأنه نحن عندنا في المجتمع الرجل هو الذي يدفع المهر، وهو الذي ينفق ويلزم بالنفقة في حال الوفاق أو في حال الطلاق. فكونك تسعى لعمل المرأة كما تسعى لعمل الرجل هذا غلط، هذا ما فيه ما فيه مراعاة لواقع المجتمع الاجتماعي العرف الذي أخذ من الدين وأخذ أيضا دخلت عليه دخائل العرف. وأصلا الذي ينبغي أن المرأة أولا الرجل بسبب نفقاته ينبغي أن يكون عمله يعني فيه مال أكثر، ثانيا المرأة ينبغي أن يكون عملها ساعات أقل مراعاة لوضعها ولقلة الخروج ولنفسيتها ووضعها الاجتماعي. أدى هذا أيضا العنوث من هذا الباب أن كثير من الآباء يطمع بمال الفتاة فيعذر عليها الزواج. في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال هل يشرع أن المرأة تذهب إلى قاض وتسأله أن يصير يعني وليها لأن والدها يعضلها عن نكاح الكفء بالمعنى الشرعي؟ مثل هذا الأمر مشروع اتفاق الأئمة. وعندنا في الباب حديث المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولكن فاختارت الرجل ولكن أرادت أن يعلم الناس أن للنساء في هذا بابا. هل هذا يعد من العقوق؟ هذا من الحق وليس من العقوق، فإن بقاءها مخلية عن الزوج هذا فيه مفسدة أعظم، والرجل هذا هو الذي عق. حتى بالنسبة للرجل حتى ابن تيمية رحمه الله له كلمة قال ليس للأبوين أن يكره ولدهما على أن يتزوج امرأة لا يريدها، كما أنه ليس لهما أن يكرها على طعام لا يريده. والذي أقترحه حقيقة أن تكون هذه الدعوة ترفع من الأولياء الذين يعني هم ينكحون كالابن، لأن هذا الناس ما عندهم فهم. الولي العالي إذا أعضل يجوز للأولياء الذين دونه كالأبناء حتى الأعمام يجوز لهم أن يعترضوا عليه، هم يرفعون الدعوة أنه هذا يعضل ابنته حتى لو زوجها بغير كفء، يجوز لهم أن يعترضوا ويقولوا هذا زوج فيتقاضيان. نعم مثل هذا الأمر حقيقة قد يحدث شقاق كبير في الناس، قد يحدث شقاقا كبيرا في الناس، فالذي ينبغي أن يعظ أي هذا البلاء. وعلى وفي الحقيقة يعني ينبغي أن يذكر شيء، ينبغي أن يذكر شيء شيء من المستشهد مثلا يعني من طاعة الوالدين أن ابن عمر لما عمر رضي الله عنه قال له طلق زوجتك أي حتى قال أنا يعني كيف أنت شوف الإمام أحمد في منهم يحتج بشيء هذا ما يجوز هو هذا الاستدلال لكن عمر لا بد أن تجمع الإمام أحمد قال هذا قال حتى يكون أباك عمر حتى يكون أباك عمر وحتى إبراهيم عليه السلام لما قال لإسماعيل غير عتبة بابك هذا إبراهيم في مصلحة وهذا إسماعيل الحسن كان يقول ليس الطلاق من برهما في شيء أي ليس الطلاق من برهما في شيء لأنه أصلا أنا بس الآن أبين لك نقطة هذا يعضل ابنته ولا يزوجها غير مصلحة من غير أي مصلحة يعضلها تماما وبعضهم يظهر تعنته يرد خمسة ستة بمختلف المواصفات طيب ويتركها تقود السيارة ويتركها تلبس ما تشاء ويجعل لها خليفة السوء هذا التلفاز ترى فيه مختلف قصص الغرام طيب هذا إفساد عظيم هذا خطر في العقل. مثل هذا اليوم مثل بعض الناس ممكن لجهل فيه لحماقة فيه خصوصا بعض الأمهات تأتي تجعل ولدها يطلق لغضبة تغضبها على زوجته. طيب هذا الولد في مثل هذا الزمان الفساد أحوج ما يكون إلى امرأة يدعونه يطلق ثم بعد ذلك مثلا لا يزوجونه ويتركونه هكذا وهو في هذا الفساد يعيف حيث الزنا متيسر وحيث خصوصا لما دخلت هذه البرامج أفسدت إفسادا عظيما. أخ يطلب موعظة ويطلب يعني أن نذكر له ما يقويه وحقيقة نحن أحوج لهذا منه فيما أظن، لكن المرء يعني إذا أردت أن يرق قلبك فزر المقابر وامسح على رأس اليتيم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أدم النظر في كتاب الله عز وجل وتفكر في أوامره ونواهيه، وتفكر في مبدئك وضعفك في الابتداء ثم ضعفك في الانتهاء وما أنت بينهما، ولا تنسى ما أنت. وهذا ما عندي لهذا الشخص، لأن والله الواحد لا يحسن الوعظ، لأنه يستحي حقيقة من الوعظ، لأنه هو بحاجة إلى إلى إلى إلى وعظ عظيم حقيقة. نعم. الأب تمة السؤال. الأب الغير مسلم. الأب غير المسلم نقل من قدام الاتفاق في المغني على أنه الأب لا تكون له ولاية، يكون الولاية لأقرب ولي مسلم، لأقرب قريب مسلم من العصبات. العصبات يعني الأب والأعمام والأخوة والأبناء وهكذا. ما وجد للقاضي، ما وجد أقرب واحد مسلم على مذهب إسحاق، يعني لو يصير إمام جامعهم، يعني أحيانا تكون في بلد أن يكون إمام جامعهم تترك أمره. لكن على فكرة لا يلي التزويج الزوج نفسه، يعني حتى لا يكون الزوج لا يكون هو الولي وهو الزوج. أنت لو كانت عندك يتيمة وأنت وليها وأردت أن تتزوجها، لابد أن ترى وليا غيرها. قال السلف لا يكون هو الولي والزوج معه. انتبه لهذا القصة. نعم. الإمام أحمد بالكتاب رضى بالنقص ما رضى بالزيادة، هذه لها دلالة ولا هي؟ طبعا رضى بالنقص ولا هي جت لا الزيادة قالت زيد تعرض علي تنقص بكيف؟ اي تنقص بكيف؟ اذا نقصت خلاص بعض كلامي سيدا يعني ممكن نقص تحريف؟ اي لا اي لا لا هو يستدل بهذا استدلال غريب يعني. لا لا لا هو يقولك اجيب كلام اقتطعه ويقول ان هذا النقص. لا هو لا شك انه النقص الذي لا يخل بالمعنى هو كلامه فقرات، لا شك انه يريد النقص الذي لا يخل بالمعنى. انا ما راح اقتطع عنق الكلام. النقص الذي لا يخل بالمعنى، وهذا المعروف في كلام العرب، يعني هناك امور تعرف يعطفون على اهوائهم. ايه لا يعطفون على اهوائهم. طيب ما في سؤال في عنا قاعد افكر فيها مساله اللي توفى في مجلس الامه. ايه نعم جميل. شو اسمه؟ نبيل الفضل. ايه نبيل الفضل. نعم. في ناس قالت يعني الميت ما تجوز عليه الا الرحمه. اي يا سلام. وان هذا انسان يعني انت امر الى الله، وان انت ما لك شغل في مساله دخول الجنه والنار كثير والصلاه عليه بعدين الصلاه عليه. شوف اولا انت عارف حال الرجل. لا شوف انت اولا النقطه المبحث الارجائي مع الدعاة لا قضاة، نحن لا نحكم عليه. طيب انت كيف لا تحكم عليه وانت تبي تصلي؟ اذا انت حكمت عليه بالاسلام. الحكم على الناس له متعلقات دنيويه في النكاح والصلاه، صلاة خلفه والصلاة عليه، فلا بد منها لكن بقواعد. لا يجوز قبل إجابة أنا ودي تذكر حال أدري بس لا هو نؤصل أول نؤصل ما في شيء اسمه منهجنا عدم التكفير أو منهجنا التكفير وقفية صرف. لا منهجنا التكفير إذا كان بنص، وعدم التكفير إذا كان النص يدل على عدم التكفير. في هذا العصر ظهرت أهواء شر من الجهمية اللي نتكلم عليه، وناس بعد الاستعمار بالذات خضعوا للسلطان الغالب للغرب، وبدأوا يتعلمون عند الغرب، بل كثير منهم حقيقة الغرب يعني تعبوا عليهم أن يأتوا بهم، كما فعل بعض الكبار. وهذا لم يفعل ببلداننا الإسلامية فحسب، وإنما فعل حتى في بلدان كتشيلي وغيرها، يأخذونهم يأتون بهم يقول لهم أنتم مجتمعكم فيه مشاكل ونحن نحل لكم هذه المشاكل، تعالوا خلينا نعلمكم القصة. فيبدون يزرعون في رؤوسهم هذا اللي يحصل في المجتمع السعودي الآن فيما يسمى مشروع الابتعاث. يأتون هؤلاء نخب على أساس أننا دارس برضه نخب دكتور. النخب هذه جاءت وقد تغذت بالكفر بشكل واضح، تغذت بالضلال المبين. فبعضهم يدرك أن دينه يناقض ما آمن به، لأنه ذهب وما عنده صفر صفر. بعضهم يكون قويا ويميل للدين، وبعضهم يحاول أن يلفق، وهؤلاء كثيرون. وبعضهم لا يكفر بالدين وينافق، يكون كالمنافقين. من ضمن المنافقين هؤلاء أصحاب الملة العلمانية الذي يقول الشريعة هذه لا تصلح. هذا لا كما قال إبليس كفر واستكبار، كما قال إبليس أنا خير منه سمع أمر الله وقال أمر الله غير قماس. بالضبط. الديمقراطيين، الديمقراطيون ما هي ملتهم؟ ملتهم أن الكلمة العليا للشعب، لا صوت فوق صوت الشعب. عندك شيء نص قطعي من القرآن والسنة يقول لك تعرضوا على الشعب، الشعب يقبله أو لا يقبله، هذا كفر بواح. يعني ممكن يأتي إنسان يقول طيب في ديمقراطية، الصحابة لما استشاروا والشورى، الشورى ليست في قطعيات الدين، نمنع الخمر ولا نمنع الخمر ولا نجلد شارب الخمر ولا نجلده نمنع ولا ما نسد الزرع، لا لا أبدا. الشورى وغيرها هذه كانت في الأمور التي ممكن تختلف فيها الأنظار، تشاورهم في الأمر. جماعة من المفسرين قالوا بالحرب، أي وبعض الأمر ممكن تشاورهم في أمر السلم، لكن من تشاور؟ تشاور أهل الحل والعقد الفاقهين. يعني الأمر الدولة تدار كما يديرون شركاتهم الآن نوعا ما، ما عندهم تصرف، الشركات مضبوط، أي ما عندهم، ما عندهم شركات تجيب خبراء، ما عنده، ما عنده تصويت، لا خبير وفاهم وعندك شهايد وتجي وهذا هو رأيه اللي يمشي وراي. أما نأتي للدهماء ونخدعهم، المهم الكلام على الديمقراطية. هو في حاجة اسمها الليبرالية، الليبرالية هذه انحلال. الليبرالية أصلا الليبراليون الأساسيون، هي الليبرالية أصلا ظهرت نظرية اقتصادية بالأساس، نظرية اقتصادية وسياسية، ثم بعد ذلك جاء الجماعة عندنا هنا وعمموها، وأنا أراها ظاهرة شهوانية أكثر منها حاجة فكرية وفلسفية. الليبراليون أصلا يرون الديمقراطية فيها ظلم، لأن الأكثرية يطغون على الآخر، هذا الليبرالية الصحيح عند أهلها ما هو اللي عندنا هنا. يقول لك التلاثة متراعي الأقليات والكل يقول رأيه وكذا، طبعا الكل يقول رأيه هو هذا مسألة، لكن حقيقة طغى في الغرب ثقافة إباحية تقدس الحرية وتجعل الحرية فوق كل شيء. هم متناقضون، هم متناقضون فيها، هم لا يطبقونها مطلقا، ولكن ولو طبقوها مطلقا لخربت بلدانهم، ولكن طبقوا جزء من هذا الانحلال الأخلاقي. طيب عندنا أناس ليبراليون، هو حلم حياته أن تتحول الدول الإسلامية الموجودة كالدول الغربية، انحلال، النساء تلوث، الزنا، حالات خيانات، مش عارف إيش كذا، هو يريد هذا، خمر بغض النظر، فهو يخرج الدين عشان ما تناقشني حلال وحرام، هذا الكلام، هو لا يريد هذا. هي صمت دساتير هذه لما وضعت، ما وضعت برات الشعب كما يقول، دين مسجد فيه وضعت، وضعها مستعمل هذه الدساتير، ونصب اللي وضعوها مستعمل، كل هذا مستعمل، حتى الأمم المتحدة دخلها أناس بوصاية المستعمل وقيدوا مصائر هذه الشعوب المستعمل، ثم بعد ذلك جاءوا للناس قال اختاروا، لكن ها اختاروا ضمن منظومة علمانية ديمقراطية كذا كذا كذا، اختاروا، لكن ما تجي تقول لي شريعة، لا أنت اختار داخل هذا المنظومة اللي أنا فرضتها عليك أصارت، وأقول لك أنت هذا رأيك يعني. فهذا اللي اسمه نبي الفضل، هذا رجل معروف كلامه على الدين، وأنه يعني يهزأ بمن يحلل يحرم الخمر، وكان داعية لأمر الخمور وغير ذلك. لو فرضنا جدلا أنه مجرد فاسق، ليس صاحب فكر هدام الليبرالي، أنه مجرد فاسق، فاليوم لما يكون إنسان منحل وداعية انحلال و يعني هل من بالنسبة الآن أكلم الدعاة، هل من الحكمة أن نجلس نقول نجلس نترحم علينا؟ ترحم ابن تيمية رحمه الله ذكر قال معلم بالفسق والبدعة، يعني كثير من السلف كره الترحم عليه في العلم أو الصلاة عليه من باب زجر بعض الناس، قال ولو ترحم عليه في السر وتركه في العلن يعني لجمع المصلحتين. والنبي صلى الله عليه وسلم على صاحب دين قال صلوا على صاحبكم وهو ترك، ولم يصلي على من غل شملة، ولم هذا حتى ولي هذا سفيان الثوري مثلا أخذ هذا وقال عن المبروات قال إن أني أرى الصلاة على من هو أدنى منه، ولكن فعلت هذا ليرى الناس أنه أنت اليوم عندك موجة انحلال، فهل من المناسب أن تفعل هذا الآن؟ زيادة على هذا، هذا رجل ليبرالي، رجل ليبرالي تماما على والليبرالي والعلماني والديمقراطي اليهودي والنصراني والمجوسي أقرب للدين منه، هؤلاء عندهم كتب يأمنون بها ويريدون، هؤلاء لا نهائيا ما عنده أي شيء يؤله البشر تماما يؤله البشر يعبد البشر، ما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام. هذا عن الآية اللي نزلت في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا أشد، وأصلا عندهم إخلاص وتدين لهذه المبادئ أكثر من غيرهم. مثل حتى الوطنية اللي يدعون لها، هذا اليوم دين، كيف دين؟ إيش فيها ولا أبرا؟ أخي مسلم بنغالي أو مصري وعامله بإهانة وانظر له نظرة دونية، وإذا جاء إلى بلدي أخذ عليه إتاوة وأخذ عليه ضريبة وأخذ عليه مكوث، صح ولا لا؟ لأنه ليس من أهل هذه البلاد، هو مسلم لكن أذله في بلاد الإسلام. يأتي كافر يحمل نفس الجنسية التي أحملها، أخي وعزيز وغالي، ولا أخذ منه قرشا على مقامه في هذه البلاد. يعني قديما الصحابة كيف كان تطبيق الدين؟ نأخذ الجزية اليهود والنصراني وألف بين قلوبهم، والمهاجر والأنصار أخوة، والفارسي أخوي إذا أسلم، والرومي أخوي إذا أسلم، والمشرك هذا لو كان أخي من لحم والدم أنا أعاديه. اليوم الوطنية ماذا تفعل؟ تحذف الدين وتجعل الوطن مكانه. الوطن ما هو الوطن؟ الوطن الذي قسمه لك المستعمر أصلا، أنت ما اخترت حدودك، حدودك وضعوها رجلان معروف منهما ثالث بيكم، وضعوا لك هذه الحدود ونحن صدقنا هذه الكذبة وبدأنا نوالي ونعادي عليها. وترى مثلا والله فلان بحريني يضحك على أخ قطري وأخ مش عارف، هي كلها ديرة واحدة أصلا، يعني كل واحدة بشكل يعني حاجة صغيرة بشكل على خريطة ويقول لك يسمونها دولة. فالشاهد يعني هذا هو الأمر، وهذه تثير العصبيات عليها الإرجاء اللي وصلوا له الناس. الإرجاء، أنت مثل هذا الرجل كيف يعني الآن يكفرون الجهمية السلف ويكفرون كذا، تأتي الليبرالي صريح ومتملق للرافضة، كان يعني صورته معروفة ويقبل رأس محمد باقر المهري، ورجل محارب للدين مستهزئ بالدين بشكل استمرار، لكن هو في بلد مسلمين عوام يرون الفج، عوام بعض الفسقة يرون الفج. هو الرجل يعني هو كيف يكون منافق؟ لا تقوم على أحد منهم منافق، عبد الله بن أبي كيف يعني كيف الناس عرفوا أنه منافق؟ ما صرح بالكفر جهارا نهارا، وإنما تخرج منه الكلمة بعد الكلمة. هذا رجل جالس في بلاد مسلمين ما يستطيع يقول لك أنا كافر أنا أريد انحلال، أنا أريد أن تلغوا القرآن هذا تماما، ونرجع إباحية ونصير راكب ومركوب ونصير سكر ونكر وكذا وكذا، ما يستطيع يقولها بالصراحة فيتدرج. وهذا كان ما يصرح، إيه هو يصرح أصلا، هذا كان فجأة، هذا ما كان يتدرج، إيه ما كان يتدرج، كان حتى العوام يرونه فج جدا. إيه لا بعضهم بعضهم يعلق إيه؟ إذا كان الناس يبون لا بعض هذا يقول لك يبون ولا ما يبون، هذا بعضهم يروح يجيب. وأنا غلط إنك تقول عن شارب الخمر إنه سيء أو فاسد، لا هذه فكرة غلط. ويجيب لك يقول كانوا أبان يشربون ويجيب لا ويجيب وإيش تستيرون فاسقة؟ لا ما فوق الفسقة ولو ما في تسجيل كان راح قال الكلمة. يعني الشاهد الله يبارك فيك، فهذا الرجل يعني رجل منتهى في الفسق ومنتهى في الكفر جاي أنت لا. وبعدين بعضهم يعلق تعليق إرجائي فهج، يعني أنت مرات ممكن يكون فعلا هذا الإنسان ممكن يكون إنسان كفر ظلما، ما يصلح تأتي وتقول ليس من منهجنا التكفير، لا التكفير حكم شرعي يقع على بعض الناس وما يقع على بعض الناس بحسب الدليل. وانت لو مثل الحدود لو كلمه كان قالها شخص على نصراني قال مو منهج ان نكفر النصارى، انت نفسك تلقى كثير منكم راح يرد لا يقول لا النصارى ادله فيه وكذا. لا والان وصل للعوام هذا، قبل يعني كانوا جابوا اثنين اللي هم محمد العثمان سلام بدنس، جابوهم على قناه برنامج كان اسمه 6 على 6 قبل سنوات، فيعني هم جايين يتكلمون على الخوارج وعلى البلاء الكذا والتكفير الغلو في التكفير مفهوم، ولكن هي إشكالية في الألفاظ. فالمذيع يعني يقول لأحدهم يعني يذكر له أمرا بشعا يقول يا أخي الشيخ يكفرون حتى اليهود والنصارى كل شيء. الشيخ رجع ورا فقال له لا طبعا اليهود والنصارى إيش يعني، وإذا بالمذيع عندما قال أسوأ من مقالة الخوارج، يعني عدم تكفير يهود والنصارى كفر أكبر مخرج من الملة. الخوارج الناس اختلفت فيهم، خوارج الأوائل هم اللي اليوم هذا ما يكفرون بمجرد تكفيرهم لبعض الناس، أما الخوارج اللي اختلف فيهم خوارج الأوائل كفروا علي وعثمان وكفروا بمطلق المعاصي واو. أما اللي اليوم اللي مثلا يرى خروجه وعنده غلوة ومش عارف ليش ويتوسع بعض المسائل مثلا انه يعني يطرد مثلا عدم العذر بالجهل فيدخلها في امور فعلا يعذر فيها وكذا، لا لا لا هذا ما يقع عليه الخلاف القديم، هذا غير صحيح يعني، هذا من باب الغلو. فما يصح كذا تقول دع الخلق للخالق، الخالق امر والخلق امر، خليل قال يعذبهم الله بايديكم، كفر الذين قالوا الله انا اقول لك الله عز وجل يعذبهم الله بايديكم ويشفي صدور قوم المؤمنين، فانت كيف انت تقول لا لا دع، وتجد بعض العبارات ولا نشتغل بالحكم على الناس، لا مثل هذا الإنسان ينبغي أن نبين خبثه ونبين ضلاله، نظهر المفاصلة لكي يعتبر غيره. وصل العشرة ولا ما وصل يا ربع؟ لكي يعتبر غيره. تشوف مثلا السعودية الآن كاتب يكتب لك من يصح عقيدة محمد، هذا صار مستشار الملك بعدين، واحد يكتب ورا مسجد بن حجر، هذا اسمه أي بن حجر آه. أي مسجد تذكر؟ هذا ما أدري ما كيف سمعت ايش كذا يا الله، ما صار لي شهرين ما صار شهرين معذور، يلا معذور بالشيء. ها واحد ثاني خليه يكمل قطع سبعة شهر 700 ايه، واحد ثاني يكتب لك الله يبارك لك يقول هذا رويع الغنم، هذا عبد الله بن مسعود رويع الغنم، وش عرفه بالغناء يا سبع عبد الله بن مسعود، يا رجل حتى الرافضة يتكلمون عبد الله بن مسعود، انت جيت تكلمت عنه. واحد ثالث الله ووحدة كاتبة ثالثة ها وتستهزئ باللحية بلحية النبي صلى الله عليه وسلم اللي سعد الشمري، والكاتب رابع وهذا اللي إيش اسمه رائف بدوي، هذا اللي أبوه رفع عليه دعوة أنه يعني سب الله، وش عند الشبكة الليبرالية، ووحدة اسمها وداد خالد، ووحدة اسمها وداد خالد تابت من الليبراليين وقالت أنه يدفع لبعض الناس ليكتبوا أنهم ملحدون سعوديون وهم ليسوا ملحدين سعوديين وكذا وكذا، وهذا الرجل جاء في حكم غريب عجيب انه يجلد 1000 جلدة بالاقصاد، وانا ما اعرف جلد اقصاد هذا اللي 1000 جلدة والحكم الغريب جدا هذا، يعني هذا حكمه الردة، والده اشتكى عليه وقال انا ولدي سب الله وكذا. وايضا عندك مثلا اللي اسمه رائف بدوي، هذا اللي قال انه تاب وكذب لا تاب ولا شيء وكرم واخذ جائزة. الحين الاستهزاء بالصحابة نعم نفس ما نزلت في اللي استهزأوا قالوا ما رأينا ولا من القرآن نزلت في قد كفرتم، هذا النبي كان معاهم وهذول هم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي والصحابة. هذا نفس جميل، هذا كان يعني قبل عندنا من زنادقة الكويت كتب أن النبي فشل كدولة ما فشل كنبي، وجاء هذا وكان مدافعين أنه كان وقفوا الدفاع. فأنت الشاهد الآن هؤلاء مثل محمد آل الشيخ سخر من حديث أبو الإبل، هؤلاء جميعا واحد اللي اسمه حمود سخر، هذا كله في السعودية الآن، فقال سخر من قضية الأضحية وقال السعودي يخرج الداعش الذي في داخله، وكاتب آخر، هؤلاء ولا أحد فيهم عوقب ولا أحد فيهم كل نهائي، إنما تظهر حد هاشتاق بتويتر وقصيدة العشماوي مش عارف وآكذا، أصلا من سكت من على واحد من هؤلاء تسلسل خلاص، يعني لو شخص من واحد من هؤلاء صدرت فيه فتوى يعني كفر وتبين منه زوجته ووز فقط، يعني أنا أستغرب حقيقة مثلا أصدار بعض الفتاوى في بعض المجاميع أو بعض الناس في خارج البلاد مثلا والله التنظيم الفلان، تكون فتاوى شديدة اللهجة تماما وفيها تكفير وفيها تضليل وفيها، والناس عندك في بلدك بجرائد ومجلات يقع الكفر أو في ريم آل عاطف كاتبة يعني من هؤلاء الجماعة جماعة ناصر العمر وهكذا، كانت تكتب باستمرار مقالات في نقد العلمانية والليبرالية، جريدة كبيرة عندها في السعودية قالت لها يعني أنت ما دمتي تكتبين هذه المقالات لا ما يكتبوا لها في الجريدة؟ ايه طيب محمد انا في درس الان، واللحية واجبة، اللحية مطلقا واجبة، اعفو اللحى وارخو اللحى واسبل اللحى واوفر اللحى، واصلا الناس ما صاروا يحلقوا لحاهم الا بعد الاستعمار اصالة يعني، ويوجب على ولأن الله يبارك لك بس هو لازم، لأنه حلق اللحية من قالوا من تغيير خلق الله، وقالوا أيضا الله يبارك لك ويحفظك قالوا انه من التشبه بالنساء فاجتمعت فيهم من التشبه بالكفار. بعض الناس قال كفار حين يربون، مو صحيح، معظم الكفار يحلقون أصالة. فإنما اختلفوا في ما زاد على القبضة يؤخذ أو لا يؤخذ، وعموم السلف أنه يؤخذ ما زاد على القبضة بجواز يعني. وقال ابن عابدين الحنفي أخذ ما زاد ما دون القبضة كما يفتي به كما يفعله الروم ومخانيث الرجال هالشكل، قال فلم يقل بجوازه أحد. أما خالد الجندي فهذا خالد الجندي هذا يعني هذا رجل يعني مسكين، يعني هذا رجل يعني من هؤلاء الذي إذا كثر الأمر في المجتمع قالت به. فهو رجل أصلا حتى كان سمعت أن أولاده في مدرسة نصرانية. هذا يسأل مأمون يقول إيش عقيدة الراغب الأصبهاني؟ الراغب الأصبهاني راغب الأصفهاني وليس الأصبهاني، الأصفهاني هكذا متشيع. إذا تسمع الدرس بس خلص تجله. الراغب الأصفهاني جهمي شديد التجهم، وعند فلسفة وتشيعه بين، ولكنه ليس رافضيا، وهذا لكن تشيعه بين. الرافض اللي سب الصحابة. أي هو هذا هم يحوم شوي بس إنما. فالله المستعان يعني هذا طبعا هذا قاعد أتكلم عن أحد ما يجي العشاء. جيت عند ريم عاطف. فقالت له الجريدة قال إذا تكتبين على النقد الليبرالية وغيره نقبل. ما يخبره. أنا خبر. عندك مواضيع أخرى اكتبي. يعني حتى لاحظ إنه لوبي، وعلى فكرة أنا بس أقول لك الليبرالي والعلماني اللي شفته يتكلم بجرأة في بلد كله مسلمين أعرف إنه في دعم قوة وراه. لو من يحمي؟ قديم يا خبر. لكن من يحمي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حنا بغيناك تجي الصحن يجي وتما عاد. لا أنا بسلم بمشي. لا. أنا عبد الرحمن. واحمد انت تقصدي باخوك انت هم لك عليك حبيبي ترى درس الجاي لا تجي لما في شيء ولا طفل بس هذا يا حي غالب شيء طفل التسجيل.